إن المتقين في جنات ونهر قعد صدق عند مليك مقتدر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الميزان فبأي آلاء ربكما تكذبان الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار Thank you.

الجوار المنشآت في البحر كالأعلام.